برد على أي فعل يقول هذا الوزن إذا لم يكن جمعا ولا مصدرا فإن لم ينور تعرفون السليم. فقوله تعالى اسمة ضيدة حيث يرد وإن يؤمن تعرفه الإلحاق إذا كلمة عزها. أنا قلت إن الإلحاق يعني يزيد حرف لكي تلحق الكلمة بكلمة أخرى. فإذا قلنا نفس الكلمة جنببة جنببة على روز تعالى نفسه صح ولا؟ في عندنا تحرجة تحرجة على روز تعالى الحمد لله. لا وجه وباء لكن زلفة لوجه السلام الحمد لله. فعندما جدنا باء أصبح للكلمة تتصرف وتصرف تحرجة يعني الكلمة هذه هي الأحرجة. لو غلبنا الناس بك ساعة المدحرج صح ولا؟ لكن زلزلة لو قلنا زلزلة بس أقول زالب كده ولا؟ يبقى كيف تتصرف هذه الكلمة تصرف الذهن وباهت وبزلنا هذا الباء مثل الباء نجد ليه الحاق نجد ليه؟ عشان تتصرف ايه؟ الذهن وباهت. أبو الشيخ يقول يعني أنه هذا الوزن إذا لم يكن جمع ولا مصدر واحنا عرفنا الجمع يعني ده فيه مرفع بجمع المصدر بيحمي نجوى. يقول هذا الوزن إذا لم يكن جمعا ولا مصدر فإلا من أول فأعرفوه بالتأنيث زي كلمة بيضة. نحن جوا الوزن الأخير وعلى وزن الفعل بيضة يعني كلمة من جائرة وهنا الألف يقول في ألف تأنيث يعني. طيب وإن نون تعرفه للحاق فكلمة عزنا يقول لمن لا يلمس. وإن نون عند بعض وإن نون عند آخرين فيه وجهان فيه وجهان وجهان يعني إما تعتاد الألف ألف تأمين أو تجعل ألف حق الوزن الذي يليه فعل يعيني يلا شفتين نحو الجبرة في العبيان وحسوسة منطق حتى تدي كلها أوزان قد هي مدرسة المعيزة فقط للشبلة وعلها مضم الساء والعين والسلسل الله زي الفطرة والوزن الذي يلي وعين وعين لا تنين جدا باللغة وفعالة بقفازة هذه أوزان كل نفس صحف الإيه؟ للمعجرة المنهولة منها أوزان تعلاء تعلاء تأتي اسم زي الصحراء فضل يعني تأتي هذه الأشياء التي تكون خمارة جنها ولد ومصدرة وشبعة أي بقى هذه المصدرة تأتي هذه الأشياء بس هذه شاهد وإن يمكن فالثالث في الحقيقة يعني شكرا من الله إن شاهد وإن يمكن فالثالث في احنا قلنا كلمة دمزة إذا كانت تصدق قسمة هذا الرجل إذا ماتوا جمعا ولا مقصد إلا الملون تعرفون التأليف فقسمة دمزة أي زجرة والملون تعرفون فإلا الملون تعرفون التأليف إذا قسمة دمزة أي زجرة وإن ممهن تعرفون ايه؟ كان عندك عين ممكن اقول ايه؟ عين هلون يعني هذه الكلمة عندما تنون تبقى الالف الحرف معنى الكلمة الحرف يعني الكلمة كانت افضل ثلاثية الاصل كانت كلمة ثلاثية الالف عندما زيلت زيلت للحرف لكلمة زيلت اللي هي الزراعية يعني فهو يقول النظم انت عارفين الكلام ده بيأتي في اخر الكلمة معناها اصبح الكلمة ثانية صح ولا لا؟ فمعنى الثانية عن الالف لم تعد الالحاد لم تعد اخر من الالف يعني يقول النظم الالف والحاد معنى الالحاد يعني الكلمة كانت ثلاثية وضمن الالف لكي تلحق بالرباعية المنزولة اولى منها فعلاء صحراء اسما ورباع مصدرا وفرساء جمع اجتماعا وحمراء صفه المؤنث على وزن افعل وكلمه فعلاء تاتي ثالث اسم النون اما ان تكون اسما تقول هذه صحراء ارض صحراء اسم الارض يعني التي لا زرع فيها ولا ماء وكلمه رغداء رغدت رغده ورغداء ده مصدر المصدر كنا هو التصريف الثالث للكافه وطرفه ده جمع اجتماعنا نقول هذا رجل طريق هذه الأرض الطريقة فيقول إيه فرخاء ده جمع اجتماعنا كلمة حمراء صفة لمؤنث على وزن أحمر إذا قلت هذا قلم أحمر وهذه وردة حمراء هذه صفة لمؤنث وهذه فتاة حمراء صفة لمؤنث وكلمة خطباء صفة لغيره يعني غير المؤنث سليمة سليمة الفطناء يعني إذا صفة لغيره لديه مؤنث على وزن أفعل يعني في مؤنث على وزن أفعل أفعل يقول مثلا هذا قلم الأخضر والنسوة أقول حضراء قلم الأخضر أقول حضراء أصفر أقول صفراء لكن لغير هذا تأتي ديمة أطبع تضع لون على فليس لها وزن لغة أفعل أما فعلاء كأربعاء من يوم المعروف فهذه تسمى لك كلمة ممدودة وعلاء كأرقصاء الهيئة المخصوصة في الصعود يعني الأرقصاء هذا المعروف للصعود ده ايضا يجي على وزن فعلاء فعلاء زي عاشوراء ايضا تعريف تانيث ممدودة فاعلاء مثل نافقاء تعريف تانيث ممدودة فعلياء لكسر ثانية بينهما سكون مثل كبرياء فكبرياء انتهى تعريف تانيث ممدودة وعلى مثل كلمة دلفاء اسم موضع موضع اسم دلفاء قل علاء مثل كلمة قل فتاء الحيوان المعروف وعيدا مثل كريثا كنوع من الثوب مخولا زي مشي وقاع الجمع شيخ يعني شيخ هذه لها جموع كثيرة منها شيوخ ومنها شيخ ومنها مشلوقة على أي معنى لها جمع كثيرة يعني شيء تجمع على أكثر من جمع ومما تقدم علم ان هناك اوزانا مشتركه بينهما، وهي بينهما يعني زي مكتوب نقول. فكلمه تعالى تفكر الكون انت سكرى وصحراء، يعني صحراء كنت تجعل الف انت مكتوب، اقول صحراء تجعل الف انت مكتوب. طيب فعلى فعلى ثورب وحنفاء، اذا كلمه فعلى بفتح الفاء وسكون العين بفتح اللام تاتي المقصوره والممدوده، المقصوره مثل كلمه سفره والممدوده مثل كلمه صحراء. طيب فعلى بضم الفاء وفتح العين تاتي المقصوره مثل ثورب وتاتي الممدوده مثل هناك. فعلى بفتح الحال مثل جمد بسرعه العكس وبيعني التأنيث مقصورة، وجنفاء فإسم موضع. أفعل لتأجلها للدعوة العامة، وأربعة للنور المعود. يقول هذه الأوزان الأربعة يعني تستعمل ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث المنزولة. فضل السيد. أقول كان بس السؤال بيكون بالنسبة لي. الأوزان الممدودة يعني. الأوزان الممدودة فعلاء. طيب. احنا قلنا كلمة صحراء ده اسم للأرض المعروفة والأرض المصر. يعني الأرض مثلا للأرض رضاة ورضاة ده مصر. وأما طرفاء فجمعا في المعنى، يعني لفظ في الجمع في المعنى ده الجمع في الضرب، انه مثلا ما تجمع ما لا يعقل تسمى جمع في المعنى، جمع ما لا يعقل تسمى جمع في المعنى لتحويل اين احنا نعمل رجع المغاثر او المؤنث، هو جمع المغاثر الثالث المعنى الثالث جمع التحويل لتفصيل مضارع الاسم من حيث كونه مقصورا او منصوبا او مجهولا او صحيحا. خلاف المتحدثون اذا شفت استقراء من شفت يرتقي الاسم الى منقوص ومقصور ومفروض وصحيح. فالمنقوص هو الاسم المعرض الذي اخره ياء دائمه مقصور ما قبله كالداعي والمنادي، فخرج الاسم الفعل كرضي وللمعرض القسم المراد به الى مقصور ومنقوص ومنقوص وصحيح. اسم المقصور هو اسم معرف اخره الالف لازمه. هذا اسم المقصور في النحو يعرف بحركات مقدره على الالف، منها من ظروف الحركات التحدث. وسمى معتلا من الاسماء مات المصطفى والمرتقي مسائلا. فالاول الاعراب في قدره زميله وكل المحركات العربيه الضمه والفتحه والكسر المقدر، وهو الذي قد قصر يعني في المقصود. والقصر في اللغه معناه الحبس. قال تعالى حور مقصورات اي محبوسات، الحركه محبوسه. لا تقل مدح او قال مصطفى او رايت مصطفى او سمعت عن مصطفى الحركات الثلاث لا تظهر، هي محفوظ عن الظهور. فهمتم؟ ده اسم مقصود. المنقوص هو اسم معرف هذه المياه او لا تظهر. هذا المنقوص حركات الاعراب الضمه والفتحه والكسر الضم والكسرة لا تظهر في كفاره مع الإدارة، لا تقول حضر الداعي أو تبنت عن هذه، لأن الفتحة تظهر من الفتحة. اسمع قول ربنا جل وعلا يا قوم الأجيب داعي يعتبر الفتحة، فهنا مربوطا بنقصان بعض الحركات العربية لعلاقة الضم الضمة والكسرة وظهر الفتحة، لأن هذا كبير منقوصا. أما المنظور فهو الجسر المعرف الذي آخره ألف ثاني همزة، ثاني همزة في اسم الصحراء، الألف هي يقول ثاني ألف زائدة يعني كلمة أخرى صحراء بدون ألف عشان سموها ألف ممدودة، يعني أتبعنا الفتح أتت بهذه الألف صحراء أو كلمة حمراء، فكلمة حمراء صفة لكن صحراء اسم للأرض المعروفة، هذا اسم ممنون. إذا الاسم الممنون هو الاسم المعرف الذي آخره ألف، أعرف اللي آخره همزة ذلك ألف يرتفع قبل ألف هذه ألف فعلية. طبعا فعل مصنف يتحدث يعني عن موقع هذه الأسماء من الأعراب، متى سوف عنها تنصر متى لا، لا يتحدث عنها وفقط يتحدث عن بنية الكلمة، يعني الشخص يتكلم عن بنية الكلمة، فهو يقول إن المنقوص هو الاسم المعرف الذي يعتبره يا ثلاثنا من ثم قبلها مثل الداعي والمنادي، فخرج في البيت من البيت الفعل مثل كلمة رضية رضية، هذا فعل معتل بالياء فلا يسمى منقوصا، فعل معتل بالياء. وبالمعرف النبي مثل الذي، يعني حقولنا في الإعراب اسم معرف آخره يا سر ولا آخره إيه يا لازمة مكسور نقر له. ثم يشرح هذا يقول لما نقول اسم إذا المفتري أو الهالي أو الزاعي اسم، فخرج الفعل من كلمة صبية، معرف يخرج المبني الذي اسم أكثره ياء مكتوب ما قبله لكنه مبني، مبني ليس معرف فمبني على السكون. طيب يقول وبالذي أكثره ياء من الطيب وبلازمة الأسماء الخمسة في حمد الجر اسم معرف أكثره ياء لازمة، كلمة لازمة يعني لا تفارقه الداعي أو القاضي فغيرا، يعني مكتوب آخره ياء مكتوب ما قبله، هذا يخرج الأسماء الخمسة في حرف الجر، فمثلا يعني مثلا سلمت على إيه؟ على أخيك مثلا يوم سر المرء من أخيك، يوم سر المرء من أخيك من أخيه وأمه وأبيه، هذه الياء لا تنزل يعتبر أخي أو أبي، هذه لا تنزل لأنها في حالة النص هتنصب بالألف، في حالة الرفع ترفع بالواو، وأبونا فيهم فريق إن أبانا لفي ضلال مبين، إذا هذه الياء ليست لازمة لأنها في حالة النص تنقلب بالألف وفي حالة الرفع تنقلب بالواو، هي ليست تأذية صحيح منه أنا. طيب يقول وبالمثنى في حالة الضغط نتكلم عن المثنى المنقوص وبمنصور ما قبلها، منصور ما قبلها نحو كلمة ضرب ورمي لأنه ملحق بالصحيح، يعني كلمة ضرب ضرب آخرها ياء لكن مفاهيم ما قبلها، هذا يلحق بالاسم الصحيح لا يعد منصوصا ولا يعد مقصورا، فالياء اذا فكر ما قبلها تعد حرف صحيح، ترى عين الحركات اقول هذا ضرب يوم واخطبت ضرب يوم ونظرت الى ضرب يوم. اما بالنسبه المقصور واسم المعرف اخره الف لازمه ككلمه الهدى والمصطفى، اسم معرض آخره ألف، اسم معرض آخره ألف، آخره ألف لازمة. الآن نخرج مختلفات التعريف، لف يخرج الفعل والحرف، مثل كلمة دعا، دعا فعل انتهت ألف، وإلى حرف انتهت ألف، هذه لا تكون معنى في الأسماء المقصورة. وكذلك كلمة المعرض المبني، كلمة أنا ضمير مبني على السكون، يعني أنا أخذها ألف. طيب، وكلمة هذا اسم إشارة، يعني ده اسم إشارة مبني، وأنا ضمير متكلم مبني بما أخذه ألف المنقوص، فالمنقوص أخذه ياء، اسم المعرض أخذه ألف، ويخرج الاسم الذي أخذه ياء اللي هو المنقوص ياء. كيف هذا التعريف؟ عندنا الأسماء الخمسة بحسب النص تنصب بالألف، أقول رأيت أداة، رأيت أداة، هذه الألف ليست بالألف لأنها في حالة ضعف ترفع الواو، لما عن ضمة في حالة الزر تجرد الياء غير عن زر، صح ولا لا؟ أقول حاضر أبوك وتدمع على حديد. هذا بالنسبة للمقصود. المندوب قلنا هو قلنا هو اسم معرب آخره همزة، ذلك ألف، ذلك من ذلك مثل صحراء وحمراء. الصحيح ما عدا ذلك، يعني كلمة رجل هذا يسمى اسم صحيح، وكلمة كتاب ده اسم صحيح، معنى صحيح يعني ليس محصورا وليس موجودا. يعني الأسماء المعتمدة اسماء مقصورة أو موجودة، لا يوجد في الأسماء اسم ذهب ألف، اسم ذهب واو، بعكس الفعل، الفعل المضارع هو المعتاد، يعني ممكن يكون معتاد بالألف يخشى، أو معتاد بالواو يرجم أو يدعو، أو معتاد بالياء يمشي أو يجن، لكن الأسماء إما أن تكون معتادة بالألف والمعتادة بالمقصود، أو الياء والمثنى المثنى بالمنقوص. إذا ما على المقصود والمنقول والمقصود كما صحيح. فضل أي عندما قال آتي وغلبت بألفا دائما لماذا يصل ألفا وقيل بالله ألفا دائما؟ أيضا الآية جديدة جديدة، كلمة اسمها صحراء، صحراء تعلمه الصحراء، هذا الإشباع يعني فكدة عندنا فكدة فكدة بألف، فهي كلمة أصلها فعلة سحر على الفعلة، هذه الألف نبيلة عشان نأتي من إيه؟ شوف يعني هي صحرة الصحرة يعني صحراء، لما قلت صحراء يعني ألفان بسمع ألفان، كل ما تنتمي همزة، كل ما تنتمي همزة هي اللي قالت التأمين في الوئي المنظورة. كل نعم وردت في كتاب جميع الدروس أن ما يصح أن يكون اسم مقصور أن يكون اسم مقصور، يصح أن يكون اسم مقصور، مثلا الدعاء يصح أن يكون الدعاء لا تكون فيه همزة مقصودة ولا عقد، هل يكون هذا جواز في شعر فقط أو في شعر وانثى؟ سؤال هو بالنسبة لمجال السؤال الأولاني، الشاعر يعني يجوز له ما يجوز للناس، يجوز للشاعر أن يجعل الألف التأنيث مندودة جمع مقصورة أو العكس، زي هذا يجوز له، في أمثلة كثيرة يعني مثل ما تحصل الآن، لكن أحيانا من شروط النظر والضرورات الشعرية، ضرورات الشعرية بباب خاصة في الناس مثل النحو هذا يعني يجيب لك الأشياء التي يعني قالها فعلا الشعراء يعني القواعد الدنيا. لما يكون في نثر، في نثر؟ لا ما احنا قلنا هو في المنظور لا تجعله ما مقصود يعني لا تجعله المنظور عكس الجميع. لا. المشتركة ما احنا قلناها يعني كنا ايه المشتركة يعني المشتركة في الوزن بس الوزن يعني في الشكل الذي كنا قبل ذلك فعلا فعلا بفتح الفاء كل العين وفتح الدال هذه المشتركة بين المحصورة وبين المنون فلما نقول ذكرى يعني تأنيث محصورة وعندما نقول صحراء صحراء فهذا تأنيث من بلاك الوزن كان هذا الوزن مشترك بينهما لكن هي ألف التأنيث المحصورة ليست على الهم طب والممدودة هي في الأصل محصورة تمون صحراء في الأصل محصورة فعندما تشرح الفتحة تأتي بألف هذه الألف زائدة مجابة على سؤال التأثير الثانية طب صحراء المبدا تولد عنه ألف تسميها إيه؟ همزة فألف التأنيث ممدودة يقول إن الفتحة عليك اسم معرف آخره همزة ثاني ألفا زائدة زائدة يعني هي يعني في الأصل ألف ممدودة بس بيدة مع الإشتعال يقول وكل من المقصور والممدود يتم ووظيفة الصرفي وكما أيضا وظيفة القول الذي يفرض ألفاظ العرب الوضع معناها في بيئة إذن يقول ألفاظ المقصود والممدود ألفاظ المقصود والممدود قياس معنى قياس يعني من التقيت عليه وده وظيفة النحو صرفي أو صرف وأما أن التناحي تنظيم في اللغة واللغة يذهب إلى العرب ويسمع ويدون هذا لا يتعلم اللغة يصحيح من أحمد رحمه الله الذي ألف كتابة المعاجم سماع العين فهو يذهب ويشاهد الأعراب ويسمع ويدون السماع ذات قياس فالسماع يسمع ويدون لكن قياس بعد ما يقرأ يحصل على القاعدة ممكن يستعملها يقول وذلك مصدر الفعل مكان اللام على وزن فعل بفتح فكسر فالجوى والهوى والعمى فإنه نظير الفرح والأشر والطرب وفي عن بكسر فتح مثل جمع فعلة نحو فرية وفرة ومرية ومرة فإنه نظير كرة من جمع كردة ده مهمة القياس لما يكون نظير يعني مثل الصرفي ممكن يأتي بكلمات قياسية يعني يقين يعني مثل كلمة فرية قاطع عن كلمة كربة فكرة بالخف جمع كربة طيب كما قلت فرية وكرة زي كربة وكرة مرية ومرة زي كربة زي كربة وكرة فالاسم قياس قياس يعني الصرفي قاس على نفس وزنه هذا يكفيه بما قاله يعني لان العلم العالم الصرفي يعني هذه الالفاظ التي قلناها ممكن ياتي بها قياسيه يعني يقيس على الالفاظ اللفظ الذي سمعه من العرب هو يقيس عليها انما مهمة اللغة السماع فقط بس يدون الكلمات المسموعة نظيف صحيح منتظم فتح ما قبل اخره طيب شوفي اقرا كده بقى اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا فالمقصور القياسي وكل اسم مرسل اللام له نظير من الصحيح مستتم فتح ما قبل اخره وذلك فمصدر فعل المرسل اللام الذي على وزن فعل بفتح فكسر كالجرى والهوى والعمى فانه نظير الفرح والاشر والطرب وكفعل كنت أحسب ولا بس كنت أحسب ولا بس الشيخ رحمه الله قال منذ قليل كل من المحصور والمنظور قياسي وتماع صح ولا لا قياسي قال هذه مهمة الفرصية وتماعي هذه مهمة الفرصية فبدا يدلل على ما يقول يعني هذا الكلام الذي يقوله بدا ياتي له بامثله فيقول مقصور مقصور المقصور الزياد كل اسم معتز الله له النظير من الصحيح منتظما تكتب ما قبل اخره تمصدر الفعل المرسل اللام الذي على وزن فعل زاويه على مساعي لام اقول دوى دوى على مصدر فعل مسلم غير على الزايدة يعني دوى على ارتفاع الثعلب وكلمة عمية عبر عمى وكلمة هوية في الهوى كأنه نظير الفرح أقول فرحة فرحة فرحة وكلمة أشرة على الزايدة أقول إيه؟ أشعراً على متسعراً طالبة على متسعراً أقول طارباً على متسعراً فأشف أو شف كل ذلك معتل الآن له نظير من الصحيح ملتزم حتى ما قبل آخر فالمشن ما أشعر بس لحظة هو بيقول لك المقصور القياس تتكلم عن المقصور إيه؟ إيه هو المقصور يا ولدي؟ قلت له مرض أحدوه أيه صح ولا قلت له مرض أحدوه إذا أعطينا الحكا أو مصطفى أو هدى فهو بدأ يدلل على إن المحصور المنظور مهمة الصافي يأتي بنظافته وليس مقياس مهمة الزهري يأتي بأشياء اجتماعية أنا بس أشرك الحدودي وأجاوبك على الأسئلة إن شاء الله كنت معتد لله له نظير من الصحيح ملتزم حتى ما قبل اخره فاذا قلنا شوف يقول فمصدر الفعل معتد الذي على وزن فاعلا اذا كان على وزن فاعلا جاء ضيا على وزن فاعلا صحيح؟ نعم هذه المصدر جوى عن شوف اسم معتد لله خلاص؟ شو له نظير في الصحيح وابتدى فتح ما قبل اخره يعني قبل اخره تفتح شو هنا؟ الباب هنا فرحه اقول فرحا اخر حاجه الحاق ما فيش ما قبلها شو هيك هنا؟ هنا بقى نشوف دواء في الوقت اللي الالف ما فيش ما قبلها والفعل هنا اصلا داو هي على وزن فاعله وفرحه على وزن فاعله يبقى هذا المقصود ذلك المقصود قياس ايه قياس الولاد لانه له نظير في الصحيح كيف يصنع لا؟ ده هو نظيف في الايه؟ للصحيح يعني كيف نتخلي حدا سعر صحيح يعني جوة ده سعر معتد كده ولا؟ جوة ده سعر معتد لما هديه المصدر أقول جوة فأصبح مقصود مقصود يعني اسم الزهد أي وهذا مقصود قياسي ما معنى قياسي؟ يعني ممكن القياس عليه ممكن القياس ايه؟ عليه لأنه أدري له بمثلث من الصحيح هو يقول كل اسم معتل دم، معتل دم يعني دواء معتل دم. الحرف الأول يسمى ثاني كلمة، الثاني يسمى عن كلمة، الثالث يسمى لام كلمة. وليس معتل دم له نظير من الصحيح. إيه هو ده؟ مستمع خط ما قبل الآخر. أحنا شوف دواء عزيز مفارح ومشاهد أصل أصل الثاني حال زي دولة. طيب كيف تعامى الطحانية لكن برد أشرة أقول لي أشرا طريقة وطرقا هوى هرا طبعا هوية وعمية وحوية أو زوية. طب العادة تبقى لحظة لما رضيك يعني وزن ونفس أو دم صحيح بمعنى يعني الدولية كنت عنده لا كل ما قلناه هنا يقام هنا ده كل اسم معتل له نظيف صحيح. ايه من مناه نص من نظيف صحيح سواء في الفعل او في الوصف. في الفعل مش الفعل يا ولدي مش قلنا ايه مصدر الفعل المعتل ده اللي راجع على وزن فاعله يعني الفعل نفسه على وزن فاعله وهو نظيف صحيح فرحه من جاويه من فرحه. طب هنا جواني ده المصدر هنا فرح ده المصدر هذا فيه نظيف في الفعل وفي المصدر في الفعل وفي المصدر. لا يا ولد وكذا ايه وكذا فعل فعل وكان في العصر شمس المنتفخة وفي شمع الفعلة في شمس المنتفخون وضع عندي ضم المنتفخة في شمع الفعلة في ضم المنتفخون. طيب شوف كده يا ولد بتعمل حاجة ثانية فعل فعل وكسر الفاعل وفتح العين من جمع فعل ده دم. طيب مفردها فعل نحو كلمة كلية كلية كلية أقول كلمة من دم سيران سيران نفس النساء فتح العين سيران صحيح ولا لا؟ طب ايه نظيره في الصحيح؟ ايه كرب كرب ده صحيح ولا معتل؟ طيب لكن لما نشوف كلية كلية اخرها ايه ولا لا؟ مشكلة ولا لا؟ لو دخل معانا في المنقوص مشكلة ولا لا؟ كلية فهو يقول وكان فعل لسه كلية وكرم شوف كرم كرم كرم شوف كرم وفعل ايه؟ بدل ما تقول ده في المكافاه كلية وفي جمع كرب فكربة وقرب. ايه الفرق بين كرى وقرب؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ده يعني كرى بقيت مقصور كرى لكن يعني كرى ده صحيح ايه ولا هو ده مثال قياس ده يعني قال المعتل على الصحيح وكذلك وكذلك رقم وكذلك كل اسم مقرون معتل الذات زائد على الثلاثة كمعطى ومستدرك فإن نظيره بكرة ومستقر إذا واحدة. طيب كل اسم مقرون معتل الذات زائد على الثلاثة معطى أولا وغالب اسم المفروض يأتي من الثلاثة على وزن مفروض يعني بتقول لك هو ايه؟ مفروض. طب إذا كان أكثر من الثلاثة يأتي على صوت المضارع ثم صوت ده المضارع من مضمومة ويفتح ما قبل الآخر فنقول استخرج أو يستخرج فهو مستخرج صح ولا لا؟ لكن إذا كان اسم مفروض معتمد الدم زاد على الثلاثة زي معطى ومستدعى فإن نظيره فإنه فإن نظيره مفرد ومستخرج مفرد ومستخرج معطى أشوف لي معطى لي معطى ها السهل ايه ولا ايه؟ أفاد المقصود لا يكون النظير مكرم اللي هو الصحيح اللي هو الصحيح يعني ومستخرج اللي هو الصحيح فمعطى ده معنى الاسم المقصود وده اسم مفعول، ده اسم مفعول من غير الصلاه. اتباع له نظير اللي هو الصحيح اللي هو على وزن المفرد او مفرد. وكما افعل صيغه تفضيل كالاقصى او لغيره كالاعمى ونظيرهما من الصحيح الابعد والاعمى. وكما افعل صيغه تفضيل كالاقصى او لغيره كالاعمى ونظيرهما من الصحيح الابعد والاعمى. يعني كلمه الاقصى سبحان الذي اقرب عقيده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عن البعيد. فالأحصى انتهت ألف اللي هي ألف المندول ألف الحرص يعني ألف مقصورة يعني انتهت مادة الصحيح الأبعد وكلمة الأعمى فالنظرة الصحيح الأعمى كده ولا بس العمش يعني يرى يعني يصول عمي نعم كم الأحصى الوكالة وكما لا كان جمعا لفعلة قلت أفعل كالدنيا مبتلة ونظيره الاخرى والاخرى. وكذا ما كان جمع لفعلة قلت افعل. الدنيا والجنة. طيب تمام؟ ونظيره الاخرى والاخرى. طيب. لما قلت ادنى على وزن افعل. لما هذا مذكر أبنى لما نأتي المؤنث وكذلك لما كان جمعا لفعلى قلت أفعل فإذا قلت أبنى أقول دنيا على فعلى دنيا على فعلى المذكر بتاعها أبنى والمؤنث دنيا دنيا في الجمع تقول إيه دنيا هنا تحاول على وجه يوم الاثنين هذا ما كان جمع بصوره قلت افعل فالدنيا والدنى الذهب الف مقصوره دنى نظيره الاخرى والاخرى الاخرى والاخرى كل ذا يقول الشمس يتكلم عن المقصود القياسي عند الصرف معنى القياس الصرفي يعني له نظير من الصحيح كل امثله قلناها يعني لها نظير من الصحيح عشان كده قطع عليها قطع الوضع الهدف الصرف وكذا ما كان من اسماء الاجناس دالا عن الجمعيه للتجرد من التاء على وزن تعدي فتحتين ابن الجنس الجمع يفرق بينه وبين واحد من التاء زي كلمة شجر وشجرة ففي عندنا حطاه وحطان حطاه وحطا أو ده اسم جمع يفرق بينهم بين واحد من التاء ده في فرق بين شجر وشجرة أو ده صحيح صح ولا لكن لما يقول حطا حطا وحطا ده معنى في المقصود يبقى هذا له نظير في الايه في الصحيح عشان كده يقول ده مقصود سياسي يعني مكمل المفعل وكذا المفعل مدلولا به على مصدر او زمان او مكان نحو مذهب ونفعل ونظيره تذهب ونفرح. شوف كده اذا قلت يعني اسم المكان اسم الزمان اذا قلت المكان منهى اذا اسم المكان زمان المنهى انتهى الألف مقصورة طيب لما نأتي بكلمة مذهب ده صحيح ومفرح ده صحيح فده اسم المكان أو زمان حتى طبعا ونصف الكلام يعني فده اسم الزمان أو المكان نظيره من المعتاد منهى ومفرح فالشيخ يقول ده اسم مقصور قياس معنى قياس يعني له نظير في الصحيح هذا المقصود يعني والمنظور القياسي كل اسم محتل لا له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما حوله أوله همزة وصل يعني عندنا كلمة اختبر المصدر اختبار طيب لما نقول التغى أقول التغى شوف التغى ده ممنون مصدر ممنون صح ولا لا؟ التغى يختار التغى عنه كمصدر ممنون. طيب لما نقول اختار يختار اختدار ده صحيح. هذا يكون هو الممنون القياسي يعني له نظير من الصحيح. أنا هاتني بعدها وكذا كل ما كان مفرد بأفعل كجزاء وعكسية وكذا كل ما كان مفرد بأفعل كجزاء وعكسية ورداء وأرضية لأن نظيره في عندك سلاح وأسلحة ده صحيح. نظيره من الجزاء وعكسية أكسية أمر الكفاء كفاء زي سلاح وأسلحة والكفاء وأكسية والرداء وأرضية أشوف أرضية إذا تعرف أن يكون موجودة فالسلاح سلاح وأسلحة هذا نظير من صحيح. وكذا كل فرق كل مصدر لحريم فعل بل على صوت يعني عندنا اثنين وكاء ده فرق للشاب نظيره صراخ نظير الصراخ. إذا الشيخ يتحدث عن المنظومة القياسي يعني كل اسم المحتل له نظير من الصحيح لما تحدث سابقا عن المحصول القياسي يعني كل اسم يعتبره ألف له نظير من الصحيح ده اسم قياسي. لكن السماع مقصور على السماع يعني كلمات مسموعة يدلونها يدلونها لغوي لكن بعكس الحال الفرق ومن السماع لا يقدر يتكلم عن السماع والسماع هنا والسماع منهما ما فقد ذلك النظير. أيوة شوف يبقى إيه فرق بين السماع والقياسي؟ القياسي له نظير من الصحيح لكن السماع ليس له نظير فليس كلمات مسموعة. فكلمة الفتى واحد الكتمان السؤال كيف يصير نصف ايه؟ قال ابن كيفي كده ولا قال ابن كياني طيب في اختراقية يا اختراق عقبة اي في اختراقية كلمة الفتى ليس لها نظير من الصحيح كلمة الحدة يعني العقل ليس لها نظير. طيب كلمة السنة يا مصر السرى يا عقبة ليس لها نظير من الصحيح. من ممنون السماع السراء يعني فتح سهرة الماء الحذاء يقلل النحو هذه الكلمات هذه الكلمات هيا بلدها كنا ليس لها نظير من ايه ويصدق فيها على السماع. نعود الى سؤال الاخر الكريم الكريم من شوية يقول وقد اجمعوا على جواز قصر المنظور بالضرورة. سؤال الاخر كان تسألني يقول لابد من صنعة وانطال السفر اصلا لابد من صنعة فالشاعر جعل المنظور مقصورا وذلك الضرورة الشرعية هذا الإجابة الثانية من الوسط هذا الإجابة الثالثة قد أجمعوا لأن أجمع الحاكم أو علماء الصرف على جواز قصر المنظور بالضرورة ونقول لك يعني ابحث عن كلام كثير الضرورات الشرعية صح ما واختلفوا في مثل المقصور يعني المقصور هل يمثل يعني عندك بنت اسمها ليلى هل تنفع ليلى؟ اختلف بعضهم أجاد وبعضهم منع ما أنفصلون وأجاد الفصلون وقد جاءهم قول الشاعر ليظن الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غنى ولا غنى فجعل المقصورة ممدودا. وده إجابة سؤالك يعني جالك إجابة الشرع. إذا خلاصة ما قلناه إن مدرك الذي ينفصل إلى المقصور وإلى منصور وإلى منصور وإلى الحقيقة وقلنا إن المقصور المقصود في المقصود قياس يعني له نظير من الصحيح في المنظور قياس يعني له نظير من الصحيح. أما السماعي الذي تقرر النظير ونقص في الجباب التحصيل الخامس جزء من حيث تولين الإنسان من الإنسان الإنسان وأنت بقى أن يكون مريح العلم الناس وضع من الصالح الصدر الخير من الإنسان Thank you.